ترى اللي يحبوني بالأمس عادوني بالأمس عادوني ترى اللي يحبوني بالأمس عادوني بالأمس عادوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني الحب من دوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني الحب من دوني تراهم يصدوني زعلوا علشانك زمانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا وهم العسل واللبن والود ربوني والود ربوني وهم العسل واللبن والود ربوني والود ربوني بعدهم سقوني من القاطع ضروني بعدهم سقوني من القاطع ضروني رجعوا يحفوني على الفلس والدانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا مبسوط هم هوني مبسوط هم هوني بغونا نخب جم وانا امشي على هوني امشي على هوني اذا عزني الله اذا عزني الله اذا عزني الله مقصودهم هوني إذا عزني الله إذا عزني الله مقصودهم هوني مقصودهم هوني بغونا نخب جم وانا امشي على هوني امشي على هوني وما نخب جم في عظامك جالو يصانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا